كذلك أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أذكر نفسي وإياكم على عجالة من مقصد هذه المادة، فما تعلمنا العقيدة من أجل الجدال، وما تعلمنا العقيدة من أجل المراء، وما تعلمنا العقيدة من أجل مجادلة السفهاء، إنما تعلمنا العقيدة لنزداد إيماناً ولنزداد تعرفاً على ربنا جل جلاله. لذلك نطلب من جميع إخواننا وأخواتنا أن تصححوا النوايا، فالخبيث الملعون الشيطان يدخل علينا من هذه الأبواب ويخرب علينا النية، وإذا خربت النية فسد العمل. الكتاب أنا عم بجبولي، وين صرنا؟ من يشرب القراءة؟ نعم، من حفظ المتن المطلوب منه؟ الأخوات عم أشطر منكم. من أراد الوصول فعليه بالأصول، عليه بالمتون. قد عم تسمع؟ هات لنشوف الوليد. سلام، شو الوليد؟ بيض وجه الشباب. حافظ المتن المطلوب، المطلوب منك. من عند المعراج أظن، شيك. طيب يلا، قرآن القرآن، جيبوا لك، جيب كرسي يا الوليد. يا بلال تعال، يا بلال تعال. تعرف مرتي انت؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مرتي طلع وأعطك بالفعل. روح شوفه برا، جيب لي منه الدفتر والكتاب. ايش الحال؟ حساب، حسابك معي بعدين. هذا اللي غاز. تعال يا بلال تعال. الله لطفيك يا بلال تعال. جزاك الله خير. وإن القرآن كلام الله. هون يلا، بسم الله. وصدقه ال... وإيقنوا أنه كلام الله تعالى. وذمه الله وعابه. حسبك. طيب إخواني، نحن إن شاء الله من عند وقد علم الله تعالى، بس ارجع مرة، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل. بسم الله ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدده من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه. قد يقول البعض كما قلنا سابقا، نحن الآن في أي باب عم نتكلم يا إخواني؟ في باب، لا لا، مش شفاعة، ركزوا. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. على القضاء والقدر، قضى الله، قضى الله عدد أهل الجنة، وقضى الله عدد أهل النار، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص من ذلك العدد. هذا إيش اسمه؟ قضاء. قضى الله جل جلاله في هذا العدد. فلذلك قد يأتي جاهل أو قد تلبس عليه الأمر، فيقول: يا شيخ، إن كان الله قد علم أني من أهل الجنة أو من أهل النار، والعياذ بالله، أعاذنا الله جميعا وإياكم من أهل النار، فكيف لما نعمل؟ فلما نعمل إن كان الله قد كتبني وأنا في بطن أمي؟ كما الحديث المشهور المعلوم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم ينفخ فيه الملك الروح، ثم يأمر الله الملك فيكتب شقي أم سعيد، شقي أم سعيد، شقي فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها، وسعيد مين؟ في الجنة. طيب، إذا كان الله قد كتب علي الشقاء أم كتب علي السعادة، فلما العمل؟ هذا حديث. إيش جواب النبي عليه السلام؟ يعني أنتم عم بتدوروا حول الإجابة، ولكن الحديث بقول: قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام بشرحناه سابقا، أن الله جل جلاله من صفاته صفة اسمها صفة العلم، وصفة العلم صفة أزلية. هدول لازم يصير عندنا مسلمات. ما معنى أزلية؟ لا أول لها ولا آخر لها. شو كمان؟ لا يزاد منها، يعني مش ربنا تعالى ازداد بعلمه بس أنت عملت العمل. عشان هيك من الخطأ أنه نقول الله يعرف. الله بيعرف. ليش؟ لأن المعرفة يسبقها جهل، والعلم في حق الله جل جلاله لا يسبقه جهل. فكما أن ذاته أزلية، كما قرأنا في المتن قال الإمام رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذا القدم لماذا؟ لأي شيء؟ للذات والصفات. ذاته قديمة، أي لها صفة الأولية، وكذلك صفاته. فعلم الله أول ولا آخر له إلى قيام الساعة، إلى أبد الآباد. وعلمه يتضمن كل شيء، بما عملت وبما الآن أعمل وبما سأعمل. ولكن كما قلنا سابقا، علم الله جل جلاله لا يقتضي جبري على العمل. علم الله لا يقتضي منه جبري على العمل، إنما ربنا جل جلاله علم ما نحن سنأخذ به القرار وما سنختاره ونعمله، لأنه جل جلاله من صفاته أنه علام الغيوب. والله تعالى ييسر للمرء، الله تعالى ييسر للمرء ما نواه وما نوى أن يعمله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميسر لما خلق له. عشان هيك بدي اياكم، لو حدا يكتب لنا لو سمحتوا، طريقة أهل السنة والجماعة، حطوا هذا العنوان: طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع القضاء والقدر. يا أخواني، شو يعني هذا العنوان؟ بس لو سمحتوا شوي ركزوا معي بهالمقدمة اللي بدي أقولها باختصار. أول شيء بدكم تعرفوا شو الكل معي، موضوع القدر هو من المواضيع اللي ربنا جل جلاله اختص فيها نفسه وأمرنا ما نخوض فيها بالتفصيل. القدر زي ما هلأ حنشوف معنا بالمتن هو سر من أسرار الله. طب أنا اللي بدي أعرفه الآن شو؟ اللي بدي أعرفه هو عبارة عن تقريب الصورة لذهني، بس حقيقة إدراك عقلي لحقيقته ما بقدر. مثل شو؟ في قصة بالقرآن الكريم بسورة الكهف، هي أكثر قصة قربها العلماء ما بين فهم القدر وفهم هذه القصة. قصة ماذا؟ موسى والخضر. سيدنا موسى عليه السلام شو قال له للخضر؟ لما خرقتها؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ شو قال له الخضر؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. من أجمل ما قرأت في تفسير هذه السورة أن موسى عليه السلام في هذه السورة كان يمثل القدر، عفوا الخضر عليه السلام كان يمثل القدر، وموسى عليه السلام يمثل البشر. فأنت ترى حربا في بلد، وترى قتلا لولد، وترى تشريدا لرجل وشيخ، وترى مجاعة في بلد، فتقول يا ربي لما؟ كما سأل موسى. فالخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع بعقلك أن تدرك حكمة الله من الأفعال، فتقول أؤمن بحكمة الله. فالقدر من معانيه أنه الحكمة. من أجمل معاني القدر أنه الحكمة المطلقة لله. طيب يا شيخ إذا تلبس علي موضوع القدر إيش بعمل؟ واحد، إثبات صفة العلم لله. حتى نحن ما نضيع بباب القضاء والقدر، نتعامل مع القضاء والقدر بهذه الطريقة. شو هي هذه الطريقة؟ أول شيء أثبت أن الله يعلم كل شيء. حط بين قوسين أو نقطتين، والعلم صفة أزلية لله تعالى. تفضل. لم يذكر لنا، سأل أخوكم هل نعرف يوم القيامة في الجنة؟ لما قضى الله وكتب علينا بعض الأمور التي أزعجتنا في الدنيا؟ هذه من الأمور التي لم نخبر عنها، ولكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الله تعالى أنه لنا في الجنة ما نشاء. فقال جل جلاله لهم ما يشاءون فيها. لذلك كثير من الإخوة بيسألوا أسئلة، شيخ في هيك بالجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربنا تعالى ما خبر كل شيء، بس ربنا تعالى عطاك آية بعدين قول لي فيها اللي بدك إياه. يعني واحد مرة أجل سألني، قال لي شيخ إذا قلت له لابني في ألعاب وفي شيء هو بحبه بكون عم كذب ولا؟ وما قال النبي في هيك؟ قلت له الله يقول لهم ما يشاءون، إذا قلت يا ربي بدي هيك وبدي هيك يعطيك ما تشاء. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فإذا طلبت يا ربي أرني ليش صار معي هيك بالدنيا، قد يعطيك ربنا جل جلاله. إثبات صفة العلم لله وهي صفة أزلية. اثنين، إثبات صفة الإرادة لله. شو هي الإرادة؟ كذلك صفة أزلية في حق الله جل جلاله. لا يكون في الكون شيء إلا بإرادة الله. طيب نعم، هي الإرادة المشيء. نعم، بيجي هون بيسأل سؤال، الله تعالى يريد الكفر؟ لا يريد، بس خلطها. الإرادة يا إخواني في الله لا تتعلق بالرضا وعدم الرضا. فقال جل جلاله ولا يرضى لعباده الكفر. بس بيقدر الكافر والعياذ بالله يتلفظ بلفظ الكفر من غير أن يريد الله جل جلاله ذلك؟ فالله تعالى جعل إرادته مطلقة في كل أفعال العباد. بعد الإرادة بيجي عندنا صفة نفهم فيها الإرادة اللي هي شو؟ صفة الخلق. فالله تعالى خالق، وهذه الصفة صفة بالأزل، علم فأراد فخلق، علم ما أنت اخترته فأراد لك ما أردت أنت، فخلق القوة والقدرة فيك لتقوم بما تريد، خلق الإرادة في من أراد أن يذهب الليلة للزنا، وخلق الإرادة في من أراد الليلة أن يأتي لمجلس العلم. علم في الأزل من أراد أن يزني ومن أراد أن يأتي إلى المسجد، ثم أراد لهم ما أرادوا، ثم خلق فيهم القوة والقدرة. فكل شيء خلقه الله، والله خلقكم وما تعملون، كل أعمالنا خلق الله جل جلاله. ولكن هذا لا يعني أنه يرضى عن كل شيء خلقه. قد يخلق في الإنسان القوة للقتل، ولكن هل يرضى القتل؟ لا يرضى القتل. يرضى الكفر؟ لا يرضى الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. بعد ما نثبت الخلق، في شغلة رابعة لازم نثبتها بتخفف عني كثير من الأسئلة، صفته الحكمة. الحكمة، وصفة الحكمة يا إخواني في الله صفة أزلية في الله. ونحن كبشر شو عندنا قصور عن فهمها، والمثال لذلك عندما خرق الخضر السفينة، وعندما قتل الخضر الولد، وعندما بنى الحائط. كل هذه الأمور لم يدركها موسى عليه السلام بعقله، ولكن أخبره الله جل جلاله فيها بعد حين. بس أنا عندي سؤال، السفينة اللي كانوا بالسفينة عرفوا الحكمة من الخرق أمتى؟ بعد ما مرت السفينة الظالمة. طيب، والقتل أمه وأبوه، قتل الولد، متى عرفوا الحكمة؟ لا، ما عرفوا، هذا نحن عرفناه. مين قال لك أنه الله قال لهم أنه بس كده الولد؟ شو بعد ما أجل الولد تاني؟ شو أصل الولد تاني؟ ممكن يوم القيامة عرفوا. شو بدي أقولكم من هالقصة؟ إنه مش كل شيء ممكن تعرفه ليش صار معك في الدنيا، إنه ممكن يمر عليك شغلات في الدنيا تتساءل ليش صرت معي، فالله يخبرك هي بعد فترة، مثل ما خبر ربنا تعالى أصحاب السفينة. وممكن يمر عليك شغلات تمر وما تعرف ليش، واحد ما تزوج، واحد ما اشتغل، واحد خلق معاق عنده إعاقة، واحد يعني خلق يتيم، واحد خلق ببلد حرب، يقول ليه؟ خلص انت لازم تقول له اثبت علم الله جل جلاله المطلق الازلي وارادته وقدرته، هو خلق فيك الافعال، بس هو حكيم، وحكيم، وافعاله لا تخلو من حكمه، افعال الله لا تخلو من حكمه. اليوم بتشوف بي بيعطي ولد 10,000 وبيعطي ولد 1,000، بتقول له يا ابو فلان ما والله مش ظابطه معك، يعني معقول تعطي فلان 1,000 وفلان 10,000؟ يقول لك لا يا شيخ، لا، هذول اولادي وانا بعرف، هذا بينفع ياخذ 10 وهذا بينفع ياخذ 1,000، والله يقول ألا يعلم من خلق. هذا بينفع يكون غني، وهذا بينفع يكون فقير، هذا بينفع يكون صحيح، وهذا بينفع يكون مريض. عشان هيك من أجمل الأحاديث اللي سمعتها في هذا المجال، قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، ولو أصححته لفسد، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، ولو أمرضته لفسد. تبارك الله، أحسن خلق. هاي شو اسمه؟ حكمة الله. حكيم، إيش يعني حكيم؟ ما من حكمة؟ وضع الشيء المناسب. الآن ربنا يعلم أنه هذا مناسب يقتل. تقول كيف؟ اليوم بتشوف دكتور من بعيد ماسك منشار ونازل بينشر، الله أكبر يا مجرم، مجرم بعدين بتجي بتلاقي فيه غرغرينة بإيده. قال له والله أنت رحيم يا دكتور، لو ما قصيت له إيده كان انتشر المرض بكل جسمه. أنت بعدين عرفت السبب والعلة، بس نحن ما فينا حيط بالكون، فيك تحيط بالكون، إيش ليش صار هيك بالشام وليش صار بالعراق وليش صار باليمن وليش لا ندري إلا الأشياء اللي ربنا خبرنا فيها، إلا إذا في سنن للكون نحن خالفناها فربنا عاقبنا على مخالفتها. بنعرف هذا الأمر، بس تعرف الحكمة بالتفصيل لكل شيء لا تدري. وضحت يا إخواني موضوع قضاء وقدر هيك؟ بس أنا بدي منكم بس لهون ما تخوضوا أكتر، لأنه النبي عليه السلام نهى عن الخوض أكتر. طب لا كيف يا أخي ما فهمت أنا، إلا إذا هو عارف طب ليش خلقني لأعمل؟ خلاص هيك افهم هيك، ثبت هول الأربعة، بس تثبت هول الأربعة بيسعر كتير أمور بسرعة لأنه الوقت عم بمر. بعدنا من الجملة الأولى، نعم كتب الله قلنا، بس عم تنسوا مش عم بتراجعوا. قلنا أن ما كتب عند الله نوعان أو أمران، أمر مبرم، شو يعني مبرم؟ ما حدا، وأمر معلق. الأمر المعلق وين مكتوب؟ باللوح المحفوظ. وهذا الأمر المعلق ممكن شو؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. والأمر المبرم لا يتغير أبدا إذا أمكن. نعم، بسم الله شيخ. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. شو يعني الأعمال بالخواتيم؟ طيب وين العدل عند الله؟ بس تقرأ أنت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. الحديثة خطيرة إذا نفهموش، أي واحد بده يقعد يلبس على الإسلام وقتعتع أنت ملتزم؟ كيف يعني فيسبق عليه الكتاب وكل حياته عم بيصلي معكم بالجامع آخر لحظة يسبق عليه الكتاب؟ يعني الله بيرجع الشيء اللي كاتبه عنده ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكل حياته قاعد بالبرات آخر أسبوع تاب وفات صلى ومات هو بالجامع، كيف هاي؟ وين عدل الله؟ شو بتقول له؟ نعم، لا مش شكل جواب، قال عشان يسمع النساء لازم يكون مستعد دائما. لا إسلام، وين إسلام؟ الميكروفون وين شغال عشان يسمع النساء الأجوبة؟ طب جهزنا يا الأدام لو سمحت عشان نصير الشباب. نعم قريب. تمام عشان الوقت حسهل عليكم. جمع الروايات تفهمنا الحديث، فنبحث دائما، هذه خدوا قاعدة بالعقيدة كمان، ما تأخذ حكم عقيدي أصلا أنتم مش تأخذوا ولا أنا، نحن العلماء، لا يؤخذ حكم في عقيدة بالذات ولا بنفقه من حديث واحد. العلماء عندما يستنبط حكما أو أصلا من أصول الدين بيجمع الروايات التي ذكرت في هذا الباب بعدين بيستنبطوا منها. فبقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، شوف شو بزيد النبي، قال مما يرى الناس. أنا شايفه عم بصلي حد بالجامع بس طلع منافق، قال فيسبق عليه الكتاب، الله بيفضحه بآخر عمره فيعمل بعمل أهل النار، روح بيتهنوا ظهره مع الشباب فربنا يكتب عليه الموت في هذه اللحظة فيفضحه. وفي واحد بالظاهر أمام الناس الله أكبر شريب خمر عربيد مش عارف شو، بس كاين كل يوم يطلع على هالبيت يقضيها بالليل بكى ويقول يا ربي أنا تبت، يا ربي مالي غيرك، يا ربي يا ربي، بس هذا ما شايفته الناس. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار مما يراه الناس، بس هو بينه وبين الله مظبط الأمور، قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. آخر أسبوع بقول يا عمي خليني ننزل على الجامع، ولا بينزل ولا بيصلي ولا بيسجد، بقوم الشيخ من الصلاة هو ساجد، بعدين بحركوه بالقوم ميت، ببلش اللي حده يخبط على راسه، بقول صلي 20 سنة بصلي بالجامع، هذا إجا من أسبوع يا زلمة، لك إجا من أسبوع مات، لا أنا صلي 20 سنة. فالله جل جلاله يعلم حقائق القلوب، فأصلحوا بواطنكم ونواياكم حتى يختم الله لنا جل جلاله بخير. يسبق عليه الكتاب أي أن الله جل جلاله يظهر ما كتب عنده، أن الله يظهر ما كتب عنده. شو مكتوب عند الله؟ إنه هذا شقي، أو مكتوب عند الله أنا سعيد يسبق عليه كتاب، خلاص المكتوب يظهره الله، هيك يعني يسبق عليه كتاب. هذا من تفسير القدر، لما هن زاغوا يعني أي عندما نو الزيغ أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. عشان هيك يا أخواني السعادة والشقاء فقط من عند الله، ليست من عندك، زي ما قال اليوم الشيخ بترغيب الجولة على المغرب، قال السعادة ليست متعلقة بالمال ولا متعلقة بالجاه ولا متعلقة بالمتاع ولا متعلقة بالبيت ولا متعلقة بالمركوب ولا متعلقة بالزوجة ولا متعلقة بالولد، السعيد من كتبه الله عنده سعيدا. عشان هيك سيدنا عمر إيش كان يقول؟ ما ألف اللوح المحفوظ، اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني عندك سعيدا. وهذا لفقه عمر بالقضاء والقدر، وكان يعلم أن هنالك أمورا معلقة قد يمحوها الله جل جلاله، كما قال في كتابه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما تنسى تحط 1000 بل بالصندوق، تمام، ولا تعد لذلك. يلا. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. هون شوفي كيف فسروا كلمة القدر، أصل القدر سر الله في خلقه، أي علم؟ أي علم؟ لا، ما هو اللي صار معنا امبارح اسمه علم أزلي، بس أنت تعرفه شو العلم؟ علم الغيب. القدر سر الله، لم يطلع عليه نبي مرسل، ملك مرسل ولا نبي مقرب، أو العكس، ملك مقرب ولا نبي مرسل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى المنجمين، واللي بيمسك كوباية القهوة وبيقعد يبصر فيها، واللي بيمسك الكف وبيقعد بيتفرج فيه وبيطلع بنجوم وبيقول له حيصير كذا وكذا، هذا ماذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو واحد من اثنين، إما فاسق لا تقبل صلاته 40 يوما، هذا الذي ذهب إلى المنجم ولم يصدقه، ومن ذهب إليه فصدقه لما كفر بأذن محمد، لأنه خالف أصل من أصول العقيدة. شو عندنا أصل من أصول العقيدة؟ بتقول القدر سر الله، اوعى تفكر حدا، ولا النبي عليه السلام يعلم الغيب. الدليل من القرآن ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لأجل ذلك نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونرفع قدره ونسأل من الله أن يحشرنا معه، ولكن لا نزيد فيه شيء ما جعله الله فيه. لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم، إلى آخر الحديث. نعم. الدليل على شو؟ انه القدر. هذا الحديث اللي عم بقول اخوكم صلاح، على حديث انه رب يوم القيامه ربنا جل جلاله يقضي باناس الى الجنه وباناس الى النار، فالملائكه الكتبه تقول يا ربي هذا عنده اعمال يعني صالحه اذا كان مكتوب الى النار، او عندما تعرض الصحائف، لانه حنشوف انه من اسس العقيده عندنا الايمان بالميزان، والميزان هو مخلوق عظيم خلقه الله لوزن الأعمال بلا كيف، ما بنعرف كيف، فلذلك الأعمال تعرض كصحائف، فوحدة من الصحائف الله يقول اقبلوا هذه وردوا هذه، فاللي الله بقول عنها ردوها، فالملائكة بتقول يا ربي هذه مختوم عليها أنها صالحة، ليش نردها؟ فقال هذا لم يكن لوجهي وإني لا أقبل اليوم إلا ما كان خالصا لوجهي. فهذا دليل أن الملائكة في بعض الأعمال لا تدري ما مراد القلب حتى يكشف الله جل جلاله ذلك يوم القيامة. فهذا علم الله الأزلي. الروافض من الفرق التي قلنا أنها يعني عندها ضلال، عندها عدة أمور خالفت فيها أهل السنة والجماعة، منها أنهم نسبوا العلم بالغيب لأئمتهم ابتداء من علي رضي الله عنه ومن بعده، نسبوا لهم أنهم يعلمون بالغيب. هذه من الأشياء التي ضلوا بها. نعم. نعم. ولكن ربنا أذن لهم أن يعني يستفسروا وأن يسألوا، ليس انتقاصا من قدر الله جل جلاله، إنما استفسارا. نعم. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة شو هو في ذلك؟ هات نشوف شو التعمق والنظر في ذلك في موضوع القضاء والقدر. شو التعمق؟ يعني شو بده ربنا تعالى منا نفهم المسألة؟ خلاص مسألة شاملة زي أي موضوع، زي موضوع الصفات اللي تكلمنا فيه سابقا. شو تكلمنا موضوع الصفات؟ مين بذكرنا كيف نتعامل مع الصفات؟ أولا إثبات الصفة، ثانيا تنزيه الله عن المشابه بخلقه، ثالثا تفويض العلم إلى الله، رابعا السؤال عن المعنى الإجمالي الذي سيق النص لأجله. خلص تهون علي أي مسألة. موضوع القضاء والقدر بيثبت علم الله الأزلي وإرادته وخلقه وحكمته، وما تتعمق. ليش؟ لأنه قال لك والتعمق والنظر في ذلك موضوع القدر ذريعة الخذلان، أي يوصلك إلى أن تخذل. نعم. ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. الحرمان من ماذا؟ أن تحرم من النظر في حكمة الله. نعم. ودرجة الطغيان، أي تصعد به بهذا الأمر إلى أن تكون من الطاغين. فالحذر كل الحذر فالحذر فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. لأنه أنا رأيت بعض الناس بس تفكروا بالموضوع مليا صار عندهم شيء من الوسوسة، صار يتوسوسوا بالموضوع، والوسوسة وصلتهم لمكان وقفوا العمل. فبس جينا قلنا لهم ليش ما عم تجتهدوا؟ ليش ما عم تعملوا للدين؟ فبقول لك أنا ليش بدي أعمل؟ فأنا مكتوب خلاص كتب الله عنده. بتقول له طبعا أبسط سؤال، بتقول له ما أدراك أنك أنت مكتوب أهل النار؟ أنت وقفت العمل لأنك مكتوب. طب شو من أطلعك أنك أنت من أهل النار؟ طب بركي مكتوب من أهل الجنة، تفضل اشتغل. فبهت الذي كفر. لذلك عدم الخوض في هذا هو المطلوب منك، عليك أن تعمل. ما رأينا أحدا جر جرا للمساجد ولا جر جرا للحرم، إنما جعلك الله تعالى مختارا في هذه الحياة. نعم. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، أي عن مخلوقاته، ونهاهم عن مرامه. شو قلنا المرام؟ الوصول إلى حقيقته. المرام مرامي، الوصول إلى حقيقة القدر. لن تستطيع ذلك. ويا أخواني إذا أنتم بتلاحظوا راجعوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. شوف مثلا الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين ذكر حديث من أغلب أبواب الدين. شوف موضوع الإيمان بالقضاء والقدر كيف مرأه، كيف النبي صلى الله عليه وسلم مرأه القضاء والقدر. مين بقول لي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام فيه الإيمان بالقضاء والقدر؟ لا لا لا، هذا من علامات الإيمان. بس شو قال صلى الله عليه وسلم؟ يا ابن عباس، الحديث اللي قاله الشيخ في البيان، إني معلم كلمات، بعد احفظ الله بالآخر شو؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك. هذا شو اسمه؟ قضاء وقدر. واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. شو كمان؟ واعلم أن ما أخطأك لم يكن وما أصابك لم يكن. هذا اسمه إيمان بالقضاء والقدر. فتتني، راحت علي، خلص هذه ما كانت حتصيبك، ما كانت حتجيك. وما أصابك حادث ولا غيره لم يكن ليخطئك، فمش هيروح لعند غيرك، مكتوب لك. نعم. المرام هو الوصول إلى الأعلى أو قمة العلم بالشيء. هذا حيكون آخر سؤال، لأنه عشان الأخوات ما يتضايقوا من موضوع الأسئلة عشان نمشي إن شاء الله. فسأل محمد عن السؤال الذي يقوله أحد الناس وهو أننا جميعا يوم القيامة سنكون في الجنة، ولما العمل إذن؟ طبعا الجواب على هذا بسيط جدا وعدة أبواب له. أولا، من الذي أدراك أنك ستموت على الإسلام؟ وذريعة الكفر هو ترك العمل. كم من مسلم مات على الكفر؟ ماشي، هذه أول حجة يبهت فيها. لذلك أنت إن بقيت بلا عمل قد تموت على الكفر، والشاهد أعظم دليل. كم رأينا من أناس مسلمين ماتوا على الكفر؟ لذلك إن تركت العمل فأنت ذريعة أن تكون من الكافرين، وعملك اليوم هو سبيل على ثباتك على الإسلام. هذا إن بقيت على الإسلام. ثانيا، إن بقيت على الإسلام ومت على ذلك، هل تصبر على ثانية من نار الدنيا؟ لا تصبر. فمن أدراك أنك تصبر وتبين له حال أهل المحشر قبل دخول النار؟ قبل دخول النار بس بدهم يروحوا عند الملائكة وعند الأنبياء، شو يطلبوا منهم؟ بس يا رب بس لو إلى النار، لو إلى النار بس، خلص نمرق يوم المحشر، ما أدري أنه في 50,000 سنة والشمس فوقنا، بس يقضي علينا ربك لو أدخلنا إلى النار. كان كأنهم يظنوا أن النار أهون. هذا قال العلماء، كل عذاب أرض المحشر لا تساوي ذرة أمام أدنى عذاب النار. فالذي يعلم هذا يقول له أنت مستعد تدخل؟ تستعد؟ بس مستعد خبرنا. لذلك من علم هذا وفقه هذا انتبه. نعم، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اليوم يا أخواني في الله، صاحب العمل، المدير، البي، ما فيك تقول له ليه عملت هيك؟ زي ما قلنا المثال، هو أعلم. واحد مدير عنده موظفين، كل موظف بيعطيه راتب شكل، هو أعلم. اليوم ما فيك تسأل لما فعل الله هذا؟ سؤال لما لا يصح في حق الله. هذه من الأسئلة اللي ما بتجوز. لما أعطى هذا؟ لما منع هذا؟ لما رفع هذا؟ لما ذل هذا؟ لا ندري. أولا، نحن خلق من خلقه ولا لا؟ ونحن عبيد من عباده، لا نملك لأنفسنا شيء. له أن يفعل فينا ما يشاء مع صفة شو؟ حكمة والعدل، إنه هو عدل وحكيم جل جلاله. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إني حرمت الظلمة على نفسي. نعم، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. شنك يا إخواني ننتبه، نسأل كثير نسمع كثير من الناس بصيدة وبغير صيدة، إذا صار في وفاة، ليه يا رب أخذته ليه؟ أو إذا هي مرضت أو صار معها، ليه أنا صبتني بهذا المرض؟ ليه أنا؟ ليه صار معي هيك؟ ليه احترق محلي؟ ليه؟ كلمة ليه، يعني لما بالفصحى، لا تقال لله، بل يقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. شو يعني إن لله؟ أي له حق التصرف بي كما يشاء. يوم واحد راح اشترى إرب كيك، واحد مسكه، واحد يعني يقطع فيه ويوزع، أكلوا لحاله، أهدى للناس، كبوا بالزبالة عزكم الله، أنت شو رح معه؟ ما لك حد تسأله ليش؟ ولله المثل الأعلى، نحن خلق من خلقه. مع هذا نحن كبشر ممكن نعمل أشياء خالية من الحكمة، ولكن الله أفعله ليست خالية من الحكمة، فلا يسأل ربنا تعالى لما فعلت. نعم، فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. فإذن يا أخواني، من هو الولي؟ الولي مش اللي بيصلي كتير، ولا اللي بيصوم كتير، ولا اللي مطول لحيته كتير، ولا اللي لابس خمار بس، ولا اللي يعني تصدق كتير. مين الولي من أولياء الله؟ بناء لهالكلام كيف تعرف الولي من أولياء الله؟ الذي عنده الرضا في كل شيء يصيبه من الله. هذه يا أخواني ما نشوفهاش حتى من المصلين أحياناً، بتلاقي إذا وعد فيه مصيبة بصير بتسخط. بتلاقي واحد عادي ما كتير بيحضر بالمساجد، طبعا يعني استثناء، بتلاقيه عنده رضا عن الله. بتزوره بالبيت يا رجل من راسه لأجريه لابسه المرض، هو مرته وولاده، يقول لك الحمد لله يا شيخ، الحمد لله راضي. بتلاقي واحد من أهل الجامع بصيبه مرض، بتروح بتزوره بتلاقيه عم يبكي ويولولي. يا جماعة الخير، مش هذا الأول، مش هذا الولي، مش الولي اللي بيصلي بالجامع بس، الولي اللي بيفهم على الله، الولي الذي يعلم أن الله حكيم عليم حليم كريم كأيوب عليه السلام. لذلك ربنا قال عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه. بعدين شو نعمل عبد؟ إيش بتعرف عن صلاة أيوب؟ إيش بتعرف عن صيام أيوب؟ والله ما نعرف شيء عنه ولا آية بالقرآن عن عباداته. الله قال نعم العبد، هذه هي العبودية، أن تعبد قلبك لله بأن ترضى عن الله بكل ما قسم لك، هذه العبودية. إنه أواب، والأواب هو الذي آب أي عاد، لذلك يسمى الذباب ذباب. لما؟ لأنه كلما ذب آب. تعمل له هيك تجيك من هون، تعمل له هيك تجيك من هون. فأواب أي كثرة الإياب إلى الله، يعني كل ما بعد شوي بتلاقي رجع، كل ما بعد شوي رجع إلى الله عز وجل. نعم. لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود. العلم علمان، علم في الخلق موجود. شو العلم الموجود؟ كل أنواع العلوم، العلم بالله وبذات الله وبصفات الله، وعلم الأفلاك والرياضيات والفيزيكس والكيمستري والإنجليش، كل أنواع العلوم، والعلم الطب والعلم الفلسفي والهندسة، هذا العلم اسمه علم الله أوجده، فهذا مفتوح لك. تمام. وعلم في الخلق مفقود. شو العلم المفقود؟ القدر. القدر ما بنعرف ليه، لما الحكمة لا ندري. نعم. فإنكار العلم الموجود كفر. الذي يأتي لينكر وجود الله وصفات الله فهذا يكفر. وادعاء العلم المفقود كفر. شو يعني ادعاء العلم المفقود؟ يجي واحد بده يقول أنا أعلم بالغيب، وأنا أعلم بكرة شو بده يصير معك، وأنت حتتزوج هاي وحتطلق هاي وحتشتغل هون. مخبوط على راسه، هذا مخبوط براسه الذي يقول هذا، لا يدري شيء ولا يعلم شيء، إنما يتألى على الله جل جلاله. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. إلا ب إلا بقبول. أحسن. إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. لا يثبت الإيمان. شوف شو قال الإمام رحمة الله عليه، مش ما بيجي الإيمان، ممكن تكون عندك إيمان، ولكن لا يثبت عندك الإيمان إلا إذا بحثت في المطلوب منك. ابحث في صفات الله وفي يعني معاني الربوبية والألوهية، وهذا العلم مسموح لك. أما إنك أنت تجي تبحث عن العلم اللي ربنا حجبه عنك، فأنت بدأت تخرج من الإيمان إلى حظيرة الكفر والنفاق. نعم. وترك طلب العلم المفقود. نعم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. طيب، ما هو اللوح؟ ما هو اللوح؟ أولا هو مخلوق خلقه الله جل جلاله، لا نعلم حقيقته، مش مثل هذا اللوح، ولا يشبه ألواح الدنيا، وذكره الله بالقرآن، فمنكره كافر. لما؟ لأنه نحن قلنا يا إخواني إنه الأمور الغيبية ثبتت بإيش؟ بطريقتين. الأمور الغيبية، وين ألم؟ الأمور الغيبية الأمور الغيبية زي شو؟ بالضبط، الجنة والنار والصراط واللوح والقلم وإلى آخره. هذه قسم أمور غيبية. شنو غيبية؟ غابت عنا، ثبتت أو وصلت إلينا بطريقين. سؤال: هل الأمور الغيبية أدركناها بالعقل أم بالنقل؟ ما في العقل يتدخل فيها، ما بنعرف هون، ما بخصه، ما بيعرف. بالنقل. النقل أول شيء فينا نقول حط هون: جاءت إلينا، أو أحسن من جاءت، وصلت إلينا عن طريق النقل أو الشرع بطريقتين، إما دليل قطعي واللازم نعرفهم، ما كررتهم قبل برجع كررهم، أو دليل ظني. الدليل القطعي مثل شو؟ آية أو لا مش أي حديث، حديث متواتر لفظا ومعنى، تمام؟ ما هو المتواتر؟ هي صحيح. أنت أخذت مصطلح بدي راجع العلامات عند الشيخ أبو مالك نشوف شو المصطلح. في متواتر مش صحيح، في متواتر مش صحيح، متواتر لفظا ومعنى. هلا حنشوف هون شو الدليل الظني. هو حديث ممكن أحد، وممكن حديث متواتر معنى. شو الفرق بين الحديث المتواتر لفظا والحديث المتواتر معنى؟ يعني صيغة حديث مثل إنما الأعمال بالنيات، رواه أكثر من 10 رواة صحابة بنفس اللفظ، فهذا متواتر لفظا. فالذي ينكر الحديث المتواتر لفظا ومعنا هذا يكفر. الحديث المتواتر معنى شو هو؟ هو حديث جاء بأكثر من لفظ ولكن مجموع هذه الألفاظ بتدل على معنى واحد، فهذا اسمه متواتر معنى. اللي بينكر الحديث الأحاد أو المتواتر معنى شو منسميه؟ فاسق أو ضال أو مبتدع. واللي بينكر الآية أو الحديث يكفر. اللوح بما وصل إلينا بالقرآن الكريم، شو الآية؟ في لوح محفوظ أو غيرها. طيب وهلا حنشوف الباقيين كيف، بس هذا القاعدة عشان تمشوا عليها إن شاء الله تعالى. هلا بس أذكر حديث الشفاعة على سبيل المثال. حديث الشفاعة هذا الحديث جاءت عشرات الروايات التي تدل على وجوده، ولكن اللفظ متنوع، فما جاء اللفظ متواتر لفظا، فإذن اللوح. طيب سؤال، أنا إيش أمر الله علي بالنسبة للوح؟ أنا ليش بقوم بكتب على اللوح؟ هلأ حتى أثبت، هل هذا المعنى في حق الله يجوز؟ إنه اللوح للأستاذ والتلاميذ حتى يرتبوا المعلومات ويضبطوهم، ولكن اللوح المحفوظ ليس هذا المراد منه في حق الله، إنما للدلالة على الدقة في تصرف الله في مخلوقاته، والله غني عن اللوح. هرجع عيد إخواني، اللوح مخلوق عظيم من مخلوقات الله، أمرنا الله بالإيمان به بالدليل القطعي، منكره كافر، لم يخلقه الله من أجل النسيان، حاشا لله جل جلاله، خلقه الله للدلالة، هي المهمة، للدلالة على الدقة في أفعال الله جل جلاله، حتى أنت تشوف كم ربنا جل جلاله يعني فعله مكتوب، كتب ما سيرزق به النملة، وكتب ما سيعطي به جبريل، وكتب على هذا اللوح ما سيحصل للمخلوقات إلى قيام الساعة. كم هذا اللوح عظيم، ما بتتخيلوا إدي هذا اللوح عظيم، ذاك لا تسعه العقول. إذا اللوح المحفوظ ما قدرت العقول تحيط به، أتحيط في ذات الله؟ وهذه الأمور التي كتبت على اللوح بما كتبت؟ بالقلم. القلم نفس الشيء، القلم، الأسئلة الأخير، القلم هو نفس الشيء، مخلوق عظيم من مخلوقات الله جل جلاله، كيف وصل إلينا؟ مش بالنقل الآية، بس الدليل شو؟ شو الدليل القطعي؟ هذا أي؟ هذا أي؟ حديث شو متواتر؟ لا لا لا، علم الإنسان بالقلم، هذه مش قلم. نعم. طيب، هذه الآية التي قال الله جل جلاله فيها نون والقلم وما يسطرون، قد يتبادر لي أنها القلم الذي يعني يكتب به الناس في الدنيا، وقد يتبادر فيها أنه القلم الذي خلقه الله جل جلاله. كيف أعلم هذا؟ هذا حديث، أنا مش عم أتكلم الحديث، عم أتكلم هل ثبت القلم فيه. نرجع للتفسير، يظهر معنا أن هذا القلم كذلك المذكور في هذه السورة هو القلم الذي خلقه الله، فإذا كذلك منكر اللوح ومنكر القلم كافر. الحديث اللي ورد في صرير الأقلام حديث صحيح بس مش متواتر. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا حديث صحيح ومعروف، ولكن هذا من الأمور المتشابهة التي كيف ذكر الله جل جلاله في صفة العين، قال عين وقال بأعيننا، فذكر وقال يد ويدين وأيدينا، فذكرها بالإفراد والتثنية والجمع، فهذا يدل على أن إثباتها كما هي وأفوض علمها الله. ألو، يلا احنا خلصنا. نعم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء، ونؤمن باللوح والقلم، ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. شو يعني رقم؟ بس نقف ان شاء الله عز وجل عند هذه اللفظة، ونكمل باذن الله عز وجل في الاسبوع القادم. قد يكون عندنا اول اللقاء اللي هو الثلاثة القادمة، أول اللقاء أول ربع ساعة إن شاء الله عز وجل تسميعة بسيطة مراجعة لما قد مضى، حتى ما يكون عليكم الأمر صعب سأحاول إن شاء الله عز وجل هذا الأسبوع أن أجمع لكم الأسئلة التي قد تسأل، لأنه مش كل شيء قلته في الشرح مطلوب، الأمور المهمة التي لابد أن يعني تراجعوها وتذاكروها حتى ما تكتر عليكم إن شاء الله عز وجل. ونرجع نكمل. لا تسميع خطي، لا لا مش المتن، بس عفوا في أكثر من سؤال، خليني بس بدي أقرأ لكم الشيء اللي وين وصلنا نحن بالمتن. لا بصفحة 4، فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول كفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، مش هيك؟ ورؤيته. طيب، أتمنى الإخوة والأخوات يكملوا الحفظ إن شاء الله. قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فقط هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللي عنده سؤال يتفضل.